الإمام رحمه الله وبعد ذات الكسر الله فين السير؟ فين الضيوف؟ المصنف رحمه الله لازال يتكلم على باب إن وأخواتها. آخر ما تكلمنا عليه هو شكل إن. إن تخصى في 10 مواضع ويجوز وجهان 9 مواضع ويتعين الفتح في 12 موضع. هذا كله تقدم. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله على لام الابتداء. فنقول إن زيدان لقائم. إن نقول حرف توكيد ونصبين ورفعين. زيدان اسمها. لا حرف ابتداء الغاية منه التوكيد. العام ما يعملش. لا لام الابتداء. هذا لام ابتداء والمعنى توكيد. يقال فيه حرف ابتداء يدل على التوكيد. وليش يقول له حرف ابتداء؟ لأن الطبيعة ديالو يكون في المبتدا، يدخل على المبتدا، هذا يقول المبتدا. الآن راه حيد المحل ديالو، راه مبقاش في المحل ديالو. والتوكيد اللي يدل على توكيد النسبة، معنى إن تفيد توكيد النسبة، هذا اللي يزيد يأكد. قائم هذا الخبر. كذلك تقول إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن حرف توكيد ونصب ورفع. آية هذاك اسمها فتح الظاهرة في آخره. في ذلك في حرف جر ذا هذا المجرور مبني على السكون في محل جر. اللام لام البعد. الكاف كاف الخطاب. لام دائما نقول هذا لام يدل على البعد مبني على الكسر لا محل الإعراب. الكاف كاف خطاب ماشي ضامر. لا كاف خطاب حرف يدل على الخطاب لا محل الإعراب مبني على الفتح لا محل الإعراب. في ذلك هذاك الجار والمجرور يتعلق بالخبر ماشي هو الخبر يتعلق بالخبر. شنو هو هذا الخبر؟ كائنون موجودون مستقرون. الكون العام. الكون العام يتفسر بما يدل على العموم. مثلا ملي نقول انت الكون هذا معنى عام. يمكن يكون كون قيام من كون صيام يمكن كون اعتكاف يمكن كون وجود. انت تعبر هذا الكون يصدق بكل شيء. كذلك الوجود كذلك الكون. هذا هو في ذلك. هذاك اللام اللي تسمى لام ابتداء وتوكيد. علاش يقولوا الابتداء؟ الطبيعه ديالها تدخل في المبتدا. أيوة. وتوكيدين يدل على التوكيد النسبة. النسبة اللي يقول إن فيها توكيد النسبة كذلك اللام. هذا هو. كذلك قوله تعالى إن ربك إن أه وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن حرف توكيدين ونصب ورفعين. رب هذاك اسمه فتح الظاهرة في آخره. رب مضاف كاف مضاف إليه من قوله مبني على الفتح في محل جر لأن المضاف إليه. لا أنت لا لا هو هذاك اللام لا مبتدائي وتوكيدي مبني على الفتح لا محل الإعراب. علاش يقول الابتداء شأنه يكون مع المبتدا هذا هو طبيعته يكون مع لأن الأصل ديالو الأصيل لازيدو قائم ثم يكون هو لازيدو قائم لا ابتداء هذا كل محل ديالو هذاك الأصل ديالو الأصل ديالو يكون في المبتدا وما يدل على المبتدا اسمه إن وما كذا هو اللي يكون في المسند إليه المسند إليه ماشي الفاعل لا المسند إليه في المبتدا وما أصله المبتدا هو هذه يقول له ضمير فصلين هذا ضمير فصلين في خلاف سيأتي واش اسم حرف سيأتي بناء على أنه حرف مبني على الفتح لا محل الإعراب العزيز هذا في الخبر خبر رب إن منصوب مرفوع ضم الضيغة في آخره لا على رحيم خبر بعد الخبر الخبر الثاني النعت ما نقولش لأن ماشي العزيز من صفاتها الرحيم لا لأن الله جل جلاله أو الرب يوصف بصفته يوصف بالعزة ويوصف بالرحمة هذا ما يتعلق مثال آخر وإن زيدا لطعامك أكل أو إن رب أفلا يعلموا إذا وثير ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير هذه في حال موضع لنا لا المعمول هذا زيد إن زيدان لطعامك آكل إن حرف توكيد ونصب ورفع زيدان اسمها منصوب الفتح الظاهرة في آخره لا طعامك لام الابتدائي علاش يقول الابتدائي لان هذا الكون شانها دخول على المبتدا الاصل ديالها هو المبتدا وتوكيدين توكيدين هذا المعنى لان ما قلنا الابتداء بين المحل وما قلنا التوكيد بين المعنى معنا شرحنا جوج حاجات معنا فسرنا المكان وفسرنا المعنى المحل هي ان هذا الكون في المبتدا هذا هو المحل التوكيد هذاك هو المعنى وحنا قلنا التوكيد النسبة توكيد النسبة النسبة اللي تكون العلاقة بين المسندي والمسند إليه هذاك اللي الثبوت يقولوا له الثبوت هذا نأكد لك الثبوت طعامك هذا مفعول مقدم أكلون علاش لأن أكلون اسم فاعل يعمل عمل أكل كيف كيف طعام منصوب فتح الظاهرة في آخره طعام مضاف والكاف مضاف إليه من قبله مبني على الفتح في محل جر آكل هذاك الخبر الخبر دلو إن مرفوع وهذا مرفوع فيه ضم الضمير في غير إذا نحن جينا ذكرنا الأمثلة وعرفناها باش ماشي تجي تقول له أعرب ويبقى يعني الخالق الإعراب نحن الطلبة كبار تنطرحوا عليه أسئلة بسيطة سيدي بغى يخوى عنده التافه واحد يقول هيدا واحد يقول هيدا وشنو اللي يفهم يفهم زعما ديك بحال اللي يتفلسف ما فيها شيء في الفلسفة تقول عندك المعرفة غادي تقول عندك المعرفة غادي تبقى تخوش مش تخوش واش العلم اللي يجيب له هو مسيل اخو يبدا زعما عنده الفكر يخوى وين الحاجة اما لا نعرفها بالقواعد بالعلم راك مش نقولها بالعلم ما عندناش تلقى تخوى هيدا لا زعما الانسان دا يشاهد واش خاصك تتعلم في العلم تتعلم الكتاب ما يتعلم الكتاب وتسقل العلم تبدا ما يطلع عندك والو تخوى ما تعرفش الحرف اللي كتوصل له المعلومة المعلومة بسيطة تدخل لأنه واحد تماغة كبيرة باش توصلها مين يجي هذاك الشيء هذاك هو تسكت ما كاينش دابا حنا بينا الموضوع اللي غنتكلموا عليه إن شاء الله الموضوع اللي غنتكلموا عليه هو تام الابتدائي المصنف ماشي بدا ماشي تكلم على المواضع هذا اللام والشروط هذا هو الموضوع اللي ماشي تكلموا عليه شنو هو؟ موقعها وشروطها موقعها اللي ذكر المصنف هنا أربعة، ذكر خبر إن، ذكر المعمول للخبر، ذكر اسم إن ضمير الفصل. شحال هذا؟ أربعة. أما الخبر هو هذا، وبعد ذلك تصحب الخبر واحد. ثم المعمول، قال وتصحب الوسيطة معمول الخبر، هذا الثاني. الثالث الفصل والفصل. رابعا واسما، هذه المواضع وهي الأمثلة اللي حطنا بها على هذاك الأمثلة اللي ذكرتها، أمثلة مقصودة. علاش؟ لأنها تشمل جميع المواقع. الموضع الأول شنو هو؟ خبر. الموضع الثاني معمول الخبر. الموضع الثالث ضمير الفصل. المعمول الثالث اسمه إن. هذا الشيء هذا كله مع شعور المصنف غادي نوصل له. شحال هذه المواضع؟ أربعة. غنزيدوا على هذه المواضع، غنزيدوا المبتدا والخبر. هذه راه تقدمت في باب الابتداء. ماشي كنا نقولوا بأن المبتدا إذا دخل عليه ملام الابتداء يلزم الصدر، هذا المواضع. كذلك الخبر إذا دخلت عليه لام الابتداء يتقدم، يجب تقدم الخبر. إذا شحال هذه المواضع؟ لا جوج. جوج وعلى أربعة ستة. هذه هي المواضيع لام الابتداء. مثلا قل لا زيدون قائم. إذا لا زيدون لام الابتداء زيدون مبتدا. لا قائم زيدون قائم خبر لام الابتداء. معنى المواضع ذي اللام في اللغة العربية. المواضع ذي اللام في الابتداء في المواضيع العربية ستة. هنايا أربعة. جوج في المبتدا والخبر. أما ولا يقوموا لبئس ما كانوا يعملون، لقد جاءكم رسول لا يقولن، هذا ماشي لام الابتداء، هذا كلام القسام، هذا كلام موطئ القسام او جواب القسم. مثلا لا يقولن الذين كفروا لبئس ما كانوا يعملون، لقد جاءكم رسول من انفسكم. واش هذاك المكان هذا؟ لا لا، هذيك لام القسام، هذه ماشي لام الابتداء. لان لا يقوموا هنا دخلت على المضارع، لبئس دخلت على الفعل الماضي، لقد جاءكم دخلت على الحال، لا يقولن دخلت على المضارع. واش من هذاك المحل هذا؟ هذاك هذاك لام القاسم، ما نقولش لام المبتدا، عند التوكيد ولكن ماشي هي لام المبتدا. معنى مش شك مع هذه في التوكيد، ولكن واش هي لام المبتدا؟ ماشي لام المبتدا. لام المبتدا عندها السد المواضع اللي ذكرنا. أربعة عندك مصنف، جوج مفهومين من باب المبتدا. أما الأمثلة لا يقوم لبيس، لقد جاءكم، لقد أرسلنا، لقد أوحينا، هذه كلها شيء اسمها لام القسم. كيف يقولوا لي لام القسم؟ هي في الحقيقة موطئة للقسم. معنى هذا مهد لك الطريق باش تعرف القسم. القسم يكون محذوف، يكون وعزتي وجلالي لقد كذا كذا كذا، وعظمتي كذا كذا، أو والله على حسب باش الأسلوب اللي ديناه. هنا تكون هي ماشي القسم، ولكن هي وطأنا الطريق للقسم. هذه يقولوا له موطئة أو موطأة. ولكن المواضيع ديالنا ماشي قسم، المواضيع ديال الابتداء. والقسم حتى هو اللي يعطي التوكيد ويعطيك جواب، هذه لا، هذه تعطي التوكيد وهي منوتيه. ثم قال المصنف بالنسبه لان واخواتها، شحال الحروف كاين؟ سته. هي تدخل غير في ان، باب ان، باب اخر ما تدخلش. هي تدخل على ما يتعلق بان، معنى تدخل في الخبر إن، في الاسم إن، في المعمول بخبر إن، ضمير الفصل مع إن. أما مع أن ما كيناش، لكن ما كيناش، ليت ما كاينش، لعل ما كاينش، كأن ما كاينش، خمسة ما تدخلش إلى مولتي. تدخل؟ ما تدخلش. علاش ما تدخلش؟ هي إن تكون في المحل الجملة، لأن باش نتأكد النسبة، أن محلها المفرد، ما يناسبش. لأن أن وما بعدها يسمى كل شيء اسمه بمفرد، ما تناسب شيء. إذا أن ما يمكنناش نقولوا أعجبني أن زيدا لقائم، هذا لا يقول، لا يقال. واش تجي تقوله؟ ما تقولوش. علاش؟ لأن ما يناسبش المكان. المكان شنو هو؟ التمني. لا، المكان هو الجملة، هذاك ماشي الجملة. كذلك هي إذا تكون في المقام الخبرية، المقام ديال الإنشاء ما تدخلوش. اللي يكون في الانشاء او ما يقول الى الانشاء ما تدخلوش. مثلا ليس ما تدخلش، لعل بناء على أنها إنشائية، تشبيه بناء على أنه إنشاء، هنا ما تدخلش، خص يكون في الكلام الساقل. لكن ما عندهاش الاستقلال، لأن لكن يكون مطلوبة بكلام آخر، ما يمكنش يقول أنا لكن من الأول ذلك كذا كذا لكن ما عادي نجي. لأن هذه المواضيع تدخل ما تدخلش. شنو السبب اللي هي في خصها تكون؟ ستكون في الجملة، كلام الجملة، أنما لا تكون شي جملة، شنو تكون؟ مفرد. ليكون الكلام خبري. أما الكلام إذا ما كان إذا كان مبقى شي خبري محض ما تدخلش فيه. الكلام خصو يكون عنده استقلال، أما لكن ما عندهاش الاستقلال، واضح نايبة؟ هذا هو المواضع. فإذا هي بس تختص بإن، إن وما يتعلق بها، أنما لا تدخلش. كأنما لا تدخلش، ليت ما تدخلش، لا علم تدخلش، من كيش قلت في اللغة العربية ليت زيدا لقائم، هذه ما كناش، لعل زيد لعل زيدا لفاهم، هذه ما يمكن لكش تقول، لكنه زيد قائم، لكنه زيد لقائم، هذه ما يمكنش، وإنما هي لدى السب إن لأنها جملة، أن ماشي جملة مفرد. الخبرية هذيك ما تبقاتش خبرية محضة، فيها الإنشاء، فيها إنشاء التمني، فيها التنبيه، فيها كذا كذا. فبالنسبة لكن هي تكون في الكلام المستقل، لكن ما تكونش مستقل، تكون استدراك على شيء. هذا مش الموضوع الأول قال، وبعد ذات الكسر، شوف وبعد ذات الكسر، شكون ذات الكسر؟ هي إن. إذا معنى ذات الكسر أي أن ذات الفتح ما كايناش. بابي إن غيرهن، إذا ذات الكسر نخرجوا الحجم، نخرجوا أن اللي ذات الفتح وغيرها، شكون غيرها؟ الباقي ما يدخلش. تصحاب الخبر، معنى هذا الموضع الأول، تصحاب الخبر أي تكون في الخبر. شو يقولوا هذا؟ شنو نسميها؟ لا مبتدا إن، شوف لا مبتدا إن، تصحاب الخبر لا مبتدا إن، لا مبتدا هو الفاعل، تصحاب الخبر لا مبتدا، أي لا مبتدا إصح، مش قلت تصحاب الخبر ولا ما الابتدائي، لا لا لا، هي لا مبتدا هي اللي ندوالي على الخبر، ماشي الخبر اللي يوالي عليها، شكون يلزم الآخر؟ شكون اللي يجي يبحث؟ ما حنا نجيبو لا ونجيبوها عند الخبر، ماشي نجيبو الخبر ونجيبوها عند لا، إذا ذات الخبر لا مبتدا، هذاك الفاعل، هذاك الفاعل. هذا لا مبتدا شنو تفيد؟ التوكيد، وعند الصدارة، عند الصدارة هي خصها تكون في المبتدا، خصها تكون في لا زيد قائم. إذا كان في المبتدا خصنا نقولو حنا إن لا زيدا قائم، هذا ما نقول إن لا زيدا قائم، نقولوا هكذا باش تبقى في المحل ديالها، تبقى في المبتدا. هنا ماشي يكون الشمع مؤكدان، وهذا فيه الكراهة، معنى ما خصناش نخلو مؤكدان معاه، مثلا إن فيها التوكيد ولا فيه التوكيد يمكن نخليهم، يمكنش، هنا خصنا نحيدوها من المحل ديالها. فين غنحل نعطيو نديوها؟ نديوها للخبر أو ضمير الفصل أو الكذبة، غنحيدوها من الخبر، ما تبقاش تما. هذه تسمى اللام مزحلقة أو مزحلافة، نقول معنى مزحلقة زحلقت عن مكان، زلقت، زلقت ومشات حالها، هي مزحلقة مزحلفة، واش بقات محلية ولا زحلقت؟ ولهذا نقول لها اللام المزحلقة، معنى كلمة المزحلقة ما بقاتش في مكانها وانتقلت إلى موضع آخر. وشنو السبب اللي جعلنا هي اللي تتأخر وإنما تتأخر؟ مع أن هي كل شيء عندها صدارة، لأن أحسن منا، إن أحسن من أن قوية عليها، إن قوية عليها، لأن إن ذا العمل لما ذا العملش، إذا لم يشنع عن أخو إن، مش يقولي مش يقولي لا زيدان قائم إن، وإذا إن قد عمل في لا زيدان مقدم عليها، أنا أستخدم وجه تصرفي ضعيفة، يمكن ما يمكنش، ولهذا شنو اختصرنا التأخير باللام. مثلا إن فيها الصدارة واللام فيها الصدارة، ولكن اختصرنا اللام هي تحيد من المكان ديالها، شنو السبب قدمنا؟ لأن إن عاملة، واللام عامل مش عامل، مش عامل، إلا أن مش تقدر نقول أنت هو يكون فيه التوكيد، معنى نشمعهم مع بعضهم بديك باب التوكيد، إن إن لا، لأن احنا مختلفين، معناش المرادفة، واش مرادفين مع بعضهم؟ واش كاين ترادف؟ ما زيد زيد في تراد وفي عين العين في تراد ولكن إن ولا كيش تراد ما كينش تراد. أولا لأن إن عند العمل إلا ما عندهاش العمل، إن عند الاختصاص إلا ما عندهاش الاختصاص، إن لا تفسر أؤكد إلا ما بيتفسر أؤكد، إن كنت قلت لا أؤكد لا. إن اللي يقولوا لا أؤكد إن اللي عنده معنى الفعل، أما اللي ما عندهش معنى الفعل شحال الفوق؟ ثلاثة. إذا شنو السبب ما يكونش من باب المغادفة؟ لأن كاين فروق ثلاثة بالنسبة لإن عند العمل وعند الاختصاص وعند التوكيد، عند أؤكد معنى معناها الفعل، ولكن هذا الشيء ما ينطبقش على اللام، ولهذا هي التوكيد كاين ولكن الترادف لا، وما يمكنش يجمعوا مع بعضهم إلا بقات على الأسلوب ديالها. شوف على الأسلوب ديالها هي تبقى إن، أما ولات هن يجمعوا مثلا قل إن زيدا قائم قل لا هن يجوز معنى تغير اللفظ يجوز ذلك الوقت. إذا محل اجتماعهما المنع متى؟ إذا بقت على لفظها. أما إذا تغيرت إن الهن لأن الهمزة معروفة هذه الهمزة تقلبها إذا قلبت هاء يجوز دخول اللام على إن؟ قل السيد يجوز كمش تقول لهن جائز. لا مبتداء إني لا وزر، هنا عندنا شيء إني لا وزر، إن حرف توكيدين ونصب الوافعين ريا المتكلم اسمها مبني على السكون في محل نصب، وتقول إني وتقول إنية يجوز يجان يجوز السكون ويجوز الفتح إني وإنية كله. لا قلت إنية مبني على الفتح، لا قلت إني مبني على، وهذه هي اللي كنا نقول له النون اللي هي المتكلم ودي يدخل اللي قائم كنا نقول إنني جائز لأنه وكل مخيرا في بقيتي إذا يجوز يجوز. يمكن تقول إنني شغي يكون واحد مش يكون واحد النون إنني واحد الوقاية صحيح؟ صحيح. معناه أن النون يجوز النون ويجوز عدم النون، والعلة ذا النون هي أنها تشبه الفعل ونون الوقاية مع الفعل، هذه هي علة دخول الوقاية. معناه لماذا تدخل الوقاية هنا؟ ولكن لماذا كان حد يجوز وجهان؟ لأن لدفع توالي الأمثال، لأن مش يكون إنني ثلاثة ذا النون. أما مثلا لو كان غير المشابهة للفعل فحال ليتا تقول ليتا نحتاج يكون اللام هي اللي النون هي اللي خلقها، ولكن هنا جا واحد المعارض شنو المعارض؟ توالي الأمثال. هذا هو السبب اللي جاز وجهاني على حد سواء. إنني لوزار، كلمة لوزار لام ابتداء وزار هذاك الخبر ضمة ظاهرة في آخر هذا اللام المحل يلبين باين. هل عنده شرط؟ عنده أربعة شرط. الشرط الأول تأخر الخبر، سيكون الخبر مأخر، معنى ما يمكنش نقول إن في ذلك إن لا في ذلك يمكنش، سيكون الخبر مؤخر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كونه مثبتا هو اللي باش يقول ولا يلي ذي اللامة، ما يكونش منفي وما يكونش نافي، معنى ولا من. قال المصنف رحمه الله شنو الشرط الاول؟ تاخر الخبري. اذا تاخر الخبري خبر يتاخر، هذا الشرط الاول. علاش؟ لان ما يمشي تقدم الخبر ماشي يتلاقاو مع بعضهم. ديك المحظور اللي كنا نقولوا احنا نظهروا من ديك المحظور. شنو هو المحظور؟ اجتماع التوكيدين. حنا خصنا ناخروا باش ما يكونش بديك المحظور هذا. مثلا ان في ذلك ما يمكنش نقول ان لا في ذلك، ما يجوش. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني كونه مثبتا. شنو كونه مثبتا؟ الخبر يكون مثبت باش يناسب ديك التوكيد، اصلا يكون مثبت. اما لك المنفي لا، وحنا عارفين شنو نقولوا المنفي لا، علاش ما يجوش؟ ماشي ذي نسب الحقيقة التوكيد، هو ذي الشماع جوج الحروف بحال بحال، معنى كراهيتي شي معنى الحرف مش ملزم. هنا قال المصنف هذا الشرط ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا يلي هذا اللام ما قد نفي. ما قد نفي شنو من عوبة في الإعراب؟ فاعل. معنى ما قد نفي لا يتبع هذه اللام، معنى هذه اللام لا تدخل على المنفي. ولا يلي هذه ذي اللام، ما قلتش ذي اللام، ولا يلي ذي اللام أي هذه اللام، ذي إشارة واللام نعت بدل. ولا يلي هذه اللام شكون يتبع شي ما قد نوفي، ما قد نوفي هذاك الفاعل. ما تقولش هذه اللام ما تتبعش المنفي، لا هو المنفي ما يتبعش، شكون يكون اللولي؟ اللام. اذا لكان اللام اللولي الخبر ما يتبعش اللام، معنى انت بتقول اللام ما تدخلش على المنفي، العباره صحيحه هذه هيدا، اللام ما تدخلش على المنفي صحيح، وتقول بان المنفي ما يتبعش اللام صحيح واحد منه. اما تقول اللام ما يتبعش هذا لا ما يجوز لك. واحد نجي نقول هذه اللام ما تتبعش المنفي، او هذا الخبر او هذا اللام ما يدخلش على المنفي، فجوج العبارات اللي صحيحين. ولا يلي هذه اللام ما قد نفي، هذا هو شرط الاثبات. معنى كلمه ما قد نفي اللي فيه تلبس النفي، سواء كان نافي او منفي. واش المنفي فقط او لا تنافي؟ تنافي. كما نشرحوها اي تلبس بالنفي، اي ما تلبس بالنفي. علاش نعملوا ما تلبس بالنفي؟ لان كاين الخبر نافي ليس، لان الخبر ليس هو ما نافي ماشي منفي، لو تدخل فيه ما تدخلش فيه، ما تدخلش فيه الا هذا. اذا ان زيدا ليس بقائمين، ما تقولش ان زيدا لا لا لا ما يجوش. والخبر هنا المنفي، الخبر المنفي قد يكون منفي باللام او بلان او بلا او ما او لما او باش ما عطى الله، باش ما كان سبع صغير المنفي. معنى ما دام كان سما لفظ النفي كيفاش ما كان، سواء كان لم او كان لا او كان لم او كان ما او كان ان، النفيه كيفاش ما كان جميع ادوات النفي سواء كان منفيا او نافيا. النفي شكون هو؟ ليس. الباقي يكون منفي. شنو السبب؟ هو اللام واللام غيكون كراهيه اجتماع اللامين. مثلا ماشي كنت ان زيدا لا لم يقم، ان زيدا لا لن يقم، ان زيدا لا لا يقم، ان زيدا لا لما يقم، هذا ماشي جائز، هذا هو الكراهيه. واللي كان زيدا ان زيدا ما يقوم بالحمل على هيك، لان ما فيهاش الكراهيه ولكن بالحمل على الباقي، هذا الباقي، هذا هو، هذا قول الإمام رحمه الله. ولا ما قد نفي هذا الشرط. الشرط الثاني كونه مثبتا. الشرط الثالث خص يكون من باب الأفعال، ما يكونش ماضي متصرف خالي من قيد، شحال هذا معنى ما يكونش النوع الماضي بهذا القيود، ما يكونش الفعل من نوع الماضي والماضي من نوع التصرف والتصرف خالي من قد، شحال هذا؟ ثلاثة. هذا اللي يكون محظور، هذا ملي يكون بهذه الطريقة اللي يكون محظور. معنى هذا إن زيدان لقام، لا والو، إن زيدان لضرب، والو، إن زيدان لضحك، والو. علاش؟ لأن ضحك ماضي ومتصرف وماشي جامد. هنا ملي يكون هو ماضي يكون بعيد على قائم، لأن قائم يكون عند الحل، ماضي يكون عنده الماضي ما يناسبش. شنو السبب اللي نرفضوا الماضي؟ هو بعده عن مشابهته، لان هي الاصل لم تكن في المفرد، والمفرد الطبيعه ديالو اللي يدل على الحال، لانه قائم مثلا هي اللي يكون بعيد، عندها شي علاقه بالمفرد؟ ما عندهاش. هذا هو السبب. السبب اللي ما تدخلش على الماضي بعده عن الخبر. الماضي بهذه المواصفات الثلاثه شنو هي؟ ماضي متصرف خالي من قد. هو قال ولا من الأفعال ما كان كراضية. ما كراضية أي ما كان كراضية أي مثله كراضية. وراضية ما له هذا؟ ماضي متصرف خالي. معنى إذن كراضية المضارع يدخل، وإن ربك لا يحكم جائز، مثلا ماضي جامد يدخل إن زيدا لعاصى يكون مقرون بقد يجوز بقلة سيأتي إن شاء الله إن زيدا لقد قام يجوز هذا قول الإمام رحمه الله ولا من أفعال مكانية أما من يكون مضارع لاش لأن قربه للوصف يعني المضارع قائم ومن يكون ماضي يكون جامد يكون حال مفرد من يكون الماضي فيه قد لأن قد القاربون عند الحال لا نخليه في بعيد القاربون عند من هذا هو السر في المسألة هذا قول المصنف رحمه الله ولا من الأفعال كما راضية الشرط آخر ما تكلمش عليه المصنف هو الشرط الرابع هو غير جملة شرطية معنى ما تقولش إن زيدان إن يقوم وتقول لا إن يقوم الأول إن زيدان من كذا أو متى كذا مش جملة شرطية يجوز أو يجوز هذه أربعة شروط الخبر يتأخر وكونه مثبتا وماضيا فعل بشروطه مع الشرط الجملة دي والباقي كل شيء يدخل إذن يقدر يكون مفرد إن ربك لسميع الدعاء يقدر يكون مضارع وإن ربك لا يعلم ما تكون صدورهم ويكون ماضي جامد إنه لزي إنه لعاصى جائز يكون متصرف مع قد إنه لقد قام يكون جملة اسمية وإنا لنميت ونحن الوارثون يكون مع المعمول كذا يقول وخي تقدم المعمول يتأخر مهم ناشي إنه على رجعه لقادر شوف إنه على رجعه لقادر فإنه على رجعه لقادر وخي تقدم المعمول فين المعمول يتقدم لأن يعني رجعه جار ونشون يتقل العقب قادر هذا قول المصنف رحمه الله ولا من الدلة مما قبرضية ولا من الأفعال مما قبرضية ثم قال وقد يليها مع قد هذا تتم للشرط معنى قيد في المنفي شكون المنفي الماضي محل كونه منفيا ما لم يكن معه اما اذا كان يقبل ولكن القابل ديالو ماشي كثير قليل لان المصنف قال وقد يليها شكون هو يليها الماضي وقد يليها وقد يلي شكون هو الماضي لا وقد يلام الضمير يعود على اللام وقد يلام اي الماضي وقد يلي اللام شنو الماضي هذا الماضي مع من مع قد لان الضمير في يليها على اللام لان الماضي اللي يتبع اللام وقد يلي الماء لا وقد يلي الماضي هذه اللام اي الماضي يتبع هذه اللام صحيح ولكن الماضي بقي مع قد حاليش كان ذا لقد سما هنا عندنا شيء كان ذا لقد سما ان حرف توكيد ونصب ورفع ذا اسمها مبني على السكون في محل نصب لانه اسم الاشاره والشبه يكون الشبه المعنوي لان اسم الاشاره يشبه الحرف المعنى هذا يقول الشبه المعنوي لقد سما لام ابتداء وتوكيد قد حرف تحقيق سما هذا هو الخبر جمله خبر سماء مبني على الفتح لا محل له الإعراب الفتح المقدر على الأنيف من أمتاز لقد سماء مستحوذا هذا الحال الحال الضمير مستتر سماء على العيدة جامع شو يتعلق مستحوذا هذا هو الإعراب هذا ما يتعلق به بخبر إن الموضع الأول وشروطه فنتقلون التالي وتصحاب الوسيطة هذا الموضع الثاني شكون الموضع الثاني معمول الخبر غندخل هنا في معمول الخبر قال وتصحب اللام الواسطه فسر لي الواسطه هذا التفسير هذا عمل له بدل عمل له عطف بينه وهو معنى اي المعمول المتوسط اي المعمول المتوسط اي المعمول الذي يكون في الوسط وتسحب اللام الواسطة معنى الواسطة أي المعمول المتوسطة والمعمول منه من الخبر شحال هنا الشرط شرط واحد شنو الشرط اللي كاين هو أنه في الوسط مصنف نص على الشرط أي أن يكون هذا المعمول متوسطا يكون في الوسط، معنى ما يكونش مأخر وما يكونش مقدم. مثلا لو جوز التقديم في الجون جون شحال جوج الحال، معنى ما يكونش مقدم وما يكونش مأخر، يكون في الوسط. يقدر يكون في الوسط بين الاسم والخبر، يقدر يكون في الوسط بين كذا وكذا، ممكن يكون 70 غير في الوسط. معنى ما يجيش احنا مش نضربوا الامثله شحال. هذا هو الشرط الاول. الشرط الاول نص عليه المصنف. الشرط اخر صلاح الخبر للام، معنى مي غندخلوها حنايا على المعمول خاص يكون اللام خدام، لانه هو المعمول غير تبع اللام. معنى ما يمكنش يدخل هي المعمول والخبر ما صلاحش. لا بد من هذا، لا، لان هي في المعمول الخبر ما له، هي بالاصله ولا بالتبعيه؟ هي بالتبعيه الخبر. فاذا الخبر خاص يكون صالح، وباش ماشي يكون صالح الشروط السابقه. معنى اذا كان المعمول ديال الفعل الجامدي او الفعل مع شنو او او او او الشرط ما كذا كذا، تدخل هنا ما تدخلش الا بدا خص يكون المعمول شرط. هذا الشرط. شنو الشرط الثاني؟ الخبر يكون صالح. لا ما كانش الخبر صالح لا ها جوج. الصالح الثاني هذه خص يكون اللام ما دخلتش عليه اللام، الخبر ما يكونش يدخل اللام باش ما يتشبعش الى ماني. لا بد من هذا. معنى صالح ومجرد من اللام جوج في البلاصه، شوف شوفوا صالح من اللام ونزيد ومجرد من اللام، ما تمشي اللام وما فيهش اللام. معنى هو صالح من اللام وما فيهش اللام، شحال هذا؟ ثلاثه. ثم المراد بالمعمول اللي غتدخل فيه هو يكون مفعول به، ما يكونش حالا، ما يكونش تمييزا، ما يكونش مفعول مطلق، ما يكونش استثناء. يعني يقدر يكون مفعول به، يكون مفعول فيه الظرف واخا، معنى الدخول على مفعول به نعم، مفعول فيه نعم، مفعول له نعم، مفعول مطلق نعم. اربعه تدخل اربعه ما تدخلش. معنى هذا المعمول هذا ما يمكنش يكون حالا لا، ما يمكنش يكون تمييزا لا، ما يكونش مفعول معه لا، ما يكونش مستثنى لا، ما يكونش موصوف على الاسناد. المثال إن زيدان إن عمران لفيك راغب، إن عمران لفيك راغب، إن حرف تكوين سليم، عمران اسمها راغب الخبر، المعمول هو لفيك جونجو باش يتعلق الخبر وهذاك المعمول. هذا الخبر هذا صالح للام؟ فيه شي لام؟ المراد بالمعمول هنايا لفيك حل تمييز إذا صالح. كذلك المثال الآخر إن زيدا لا عندك، تهو إن عندك ظرف ومفعول فعل، تهو. المثال الثالث إن زيدا لا طعامك، هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. شنو موضوعنا؟ المعمول الخبر. المعمول الخبر شنو سيكون؟ في الوسط. في الوسط. ثاني الخبر يكون صالح لله. ثالثا الخبر ما يكونش فيه إلا. رابعا المعمول من نوع كذا، معنى من نوع المفعول به، من نوع المفعول له، من نوع المفعول فيه، من نوع هذا كل المفعول المطلق، ما يكونش من باب الحال، من باب التمييز، باب المفعول معه. هذا قول المصنف رحمه الله. وتصحاب الوسيطة معمول الخبر. الموضع الثالث وضمير الفصل، غنكون في ضمير الفصل، هذا هو الموضع الثالث، تكون مع ضمير الفصل. ضمير الفصل هو الأمثلة اللي قلنا فيما تقدم، إنك لأنت الحليم الرشيد، إن ربك لهو العزيز الرحيم، إن ربك لهو القصص الحق، وهكذا فيه القرآن. هذا ضمير الفصل. تدخل على ضمير الفصل. هذا ضمير الفصل شنو هو؟ يقول له ضمير فصل، ويقول له عماد، ويقول له دعامة. معنى فصل لأنه ظرف فصل به، دعامة ذا ندعم به الكلام، وعماد ذا نعتمد عليه. كيف هذه أسماؤه؟ قل فيه الفصل والعماد والدعامة، هما اختلفوا فيه واش هو اسم او حرف، لان كاين اللي يقول هو حرف وكاين اللي يقول هو اسم، اختلف العلماء فيه، هل هو من باب الحرفيتي أو من باب الاسميتي، معنى واش هو عنده الصورة الصورة الضمير وهو حرف أو له المعنى الضمير، ولكن هو حتى كان بالضمير ما يتطلقش، هو اللي تستعمل بالقيد بحال ضمير الشأن، ما نقولش الضمير سكت، ضمير الشأني ضمير فصلي، بناء على أنه ضمير لا يستعمل إلا مقيدا. كيف مقيدا؟ هذا ضمير فصلي، ضمير كذا كذا، ما تقولش الضمير سكت أو له هو حرف ما عندوش الإعراب. ثم بناء على أنه هو اسم، ولكن واش عنده المحل ضباك أو عنده المحل العزيز؟ كي يقول لك سيدي هو غنعطو المحل اللي ما قبله، كي يقول نعطو المحل اللي ما بعده. ثم هو عنده شروط، أولا هو الشروط ديالو يكون بين المبتدا والخبر، أو أصله المبتدا والخبر، وما تقدرش تجيبهم في موضع آخر، إما في المبتدا والخبر أو ما أصله المبتدا والخبر. شنو ما أصله المبتدا والخبر؟ مع إن وأخواتها، مع كان، المفعول الثاني ظن، معنى إذا ما يقدرش ضمير فصل يكون مع الفاعل، ما يقدرش يكون ضمير فصل مع النائب عن الفاعل، ما يقدرش ضمير فصل مع المفعول به، ما يمكنش ضمير فصل أنا يكون محل ديالو، فين يكون؟ المبتدا والخبر أصله المبتدا، بحال ضمير الشاء، يعني ضمير الشاء هذا هو اللي يكون هكذا، هذا زيد الشرط الأول. الشرط الثاني خصو بين معرفتين، معنى ما يجيش إن زيدا هو رجل، لا ما يجيش، هو اللي يجي بين زيدا القائم، يكون معرفة، عبد يجي بين معرفتين، المبتدا معرفة والخبر معرفة، لابد من هذا؟ لابد. وحتى لما كان شيء معرفة يديك الخبر يكون كالمعرفة، حتى لما كان شيء خبر معرفة شنو خصو يكون؟ كالمعرفة. بحال ايش الخبر كالمعرفة؟ هو اسم التفضيل ملي قبلتي الألف واللام، لأن اسم التفضيل المجرد إن زيد أفضل ميمكنش تقول زيد الأفضل، ميمكنش زيد اللي يكون مجرد ومقوم بمن ممنوع يكون فيه اللام، هو اللي يكون ديك النوع هذاك واخا شنو تقول؟ إن زيدان أفضل هو أفضل، صحيح يكون الخبر حتى مش هو مش معرفة، ولكن هو كالمعرفة، معنى كالمعرفة ملي قبل شيء ملي قبلاش، حتى لو بغيت تدخل عليه ملي قبلاش. سيأتي إن شاء الله بأن اسم التفضيل فيه ثلاثة الأقسام، كاين واحد النوع اللي يلزم الإفرادة والتذكيرة إلى آخره، واضح العبارة؟ شنو معنى إذا كالمعرفة؟ هو اسم التفضيل ملي قبل شيء اسم التفضيل اللي يكون فيه التفضيل واللي يكون عنده مين، مالو هذا؟ هذه يكون منزل منزلة الفعل، يكون بحال الفعل، مثلا زيد أفضل ما يمكنش يقول زيد الأفضل، ما يمكنش، أفضل من عامل ما يجوش، يكون ممنوع، سيأتي إن شاء الله. هذا النوع هذا ملي يكون هذا يكون ضمير فصل هنا؟ لا يكون، لأنه هو كالمعرفة هذه، ليكون ضمير الفصل هنا، مثلا زيد هو أفضل يصح هذا. زيد هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ليكون بضمير رفعي بالأسلوب الضمير الرفعي والمطابق، خص يكون الأسلوب تبنوا الضمير الرفعي والأسلوب المطابقة، خص يكون مثلا هو أنت وعادي طابق، يطابق الاسم اللي الأولي، مثلا ربك مفرد زيدين أنتما، لكن هما هو اللي طابق، معناه هو بضمير رفعي، معنى إياك ما تجيش ضمير اياك، ما يمكنش يكون ضمير فصلي، خاص يكون من بابي هنا. هنايا اذا شحال الشروط؟ هي في الحقيقه سته، مثلا ليكون بين المبتدا والخبر او ما اصله المبتدا والخبر، بين معرفتين او ما اصله المعرفه، او يكون بضمير رفعي باسلوب الضمير الرفعي والمطابقه، هذا شروطه. معنى اذا كنت انت الرقيبه يكون علاش انت الرقيبه؟ لأن أنت بين معرفتين، فين معرفتين؟ أنت والنقيبة، وبين نزيد أصله مبتدأ الخبر، لأن اسمه كان، وهو أيضا شنو هو؟ ضمير رفعي وماله ومطابق، معنى شرطان فيما قبله شرطان فيما بعده شرطان في نفسه، جزء الشروط فيما قبله وشروط فيما بعده وشرطان في نفسه. أما شرطان فيما قبله المبتدا أو كسر المبتدا، فيما قبل الخبر معرفة أو كالمعرفة، في نفسه ضمير رفعي هذا قول المصنف رحمه الله والفصلة. وشنو الغرض منه؟ شنو الغرض؟ علاش ليجيبه؟ هو الفائدة ديالو ثلاثة، معنى قد يفيد الحصرة، قد يفيد التوكيدة، قد يدفع اللبسة. هذا هو الفائدة ديالو، معنى يؤتى به لفوائد ثلاثة. إما الفائدة الأولى يدفع اللبس، معنى يدفع اللبس مثلا لو فرضنا هذه إن ربك العزيزة، يقدر نفهمه بأن العزيزة نعت أو لا، نقول العزيزة نعت ربك، إحنا غندفعوا هذا اللبس هذا، نقول لا ماشي نعت هذا، هذا خبر، معنى في شي صورة يلتبس لنا الخبر بالنعت باش غندفعوا هذه المشكلة. ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل ما يمكنش يفصل بين المنعوت والنعت. هذه الفائدة الأولى شنو هي؟ دفع اللبسي، اللبسي إيش؟ خبر بالناس، الخبر بالناس. إحنا إذا عند اللبس تنزوله هذا اللبس نجيب. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الحصر. مثلا قلت زيد أفضل، كاين شي حصر؟ علاش ما كاينش الحصر؟ لأن ما كاينش تعريف الجزئين. كاينش تعريف الجزئين. غنقولوا حنايا زيد هو أفضل، هذا هو الحصر. حصل الحصر. معنى إذا زيد أفضل، قبيل خبرنا عن زيد بأنه من أهل الفضل، لذا بنا حصرنا فيه الفضل. واش المعنى الواحد؟ مثلا حصرنا فيه الفضل ونفينا الفضل عن غيره، ماشي هي أخبرنا عنه بأنه من أهل الفضل، ماشي بحال حال. هذه الفائدة ثانية. فائدة ثالثة هو التوكيد. مثلا تكون حق الله تعالى وأولئك هم المفلحون، هي عند اللبس سمة، لأن نقدر نديك المفلحون الناس اسم الإشارة يمكن، إذا دفعت اللبس، ولكن عند التوكيد الحصر، لأن المفلحون أولئك تعطي جزئين فيه الحصر، حنا غنأكدوا الحصر. هذا هي ثلاثة الفوائد، دفع اللبسي الحصري توكيد، توكيد للحصر. سيكون الحصر حصل بلا ما نجيبوا ضمير الفصل، مثلا حصل الحصون بجهة أخرى، لكن حصل الحصون من جهة أخرى يكون هذا توكيده، توكيده. هذا قول المصنف رحمه الله وفصلا. ثم قال الإمام رحمه الله الموضع الثاني، الموضع الرابع، وإسمان حل قبله الخبر. واسمان حل قبله الخبر، معنى قد تدخل اللام على بن على الاسم إما شرط، هو يكون خبر والنعت. واسمان من شرط هذا أن يحل الخبر، أن يحل الخبر قبلها، أن يحل الخبر محلها، معنى الخبر ماشي ينزل يكون قدم، إذا قلت محلها ما كينسى مشكل، أن يحل الخبر في أي ينزل الخبر منزلة إما، يكون يجب ماشي يجب دخول اللام. فإن في ذلك لا عبرة، على من دخلت لا عبرة؟ لا اسم إما. إن في ذلك لآيات، كذلك إن في ذلك لآية، كذلك إن في ذلك لحلال، إن في ذلك لعبرتان، هل إن في ذلك لعبرتان أو إن في ذلك لآيتان أو إن في ذلك لآيات؟ أغلب إن في ذلك لآيتان، وعند إن في ذلك لآيات. سي شنو اسمك؟ سي كاري. أغلب إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في جهة إن في ذلك لآيات للمؤمنين، في الأول ولا في الآخر؟ زيد عليها كمشي ماضي آخر. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، وإن كان أصحاب ركاتي جوج كاين، واحدة في نبئ وواحدة في آمن له لوط. إن في ذلك لآية للمؤمنين كاين جوج القرآن. إن في ذلك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تو ما كاين جوج. المهم أن الشاهد أعلم إن في ذلك أن القرآن نقول وإياكم الوصايا اللي غنوصيكم القرآن ما تنزلوش عليه عمركم خمس حجة في النهار. وإذا كان مرة قل ما يكون لو كان فضي مرة تماما الحجة الصباح والعشية وهذاك ما كافيش خمس حجة في النهار بالنسبة للطلب القرآن خمس حجة في النهار بس ليقالوا القرآن كما ينبغي يمشي يصلي بالناس يصلي به وجهه أحمر يعمل الدرس يعمل الدرس وجهه أحمر يمشي يشفع يصلي تراويح يعمل الدرس يقاري العيال الدرس وجهه أحمر وعاد النعمة الله تبقى في يده ما تضيعلوش وإلا السيد يكون لنا بزق على عشر سنين تسفل عليها وسيبها في البحر مثلا أقل درجة السيد يصرف عشر سنين في القرآن أو 12 سنة أو 8 سنين قليل إحنا ما كاين غير عشر سنين 8 سنين كذا أنت فكر هذه عشر سنين القراية وعاش وفكر شحال ربما ضرب بك الفقي ربما نهض فيك ربما متسحر متسحر عاد فرض المصارف مصارف القرايه هذا الطوموبيل هذا العواشر هذه الخدمه هذه مع شنو هذه كذا هذه كذا دقر هذه اما تجي انت هيدا ناس والضامن تسال القران في في في في صفر مده قليله وانت مأهل عيب عليك بزاف تكون منسوخ من امسخ من امسخ الناس قسما بالله الا تكون منسوخ لا فرض في القران واياكم مثلا نقدر نكون انا مثلا شي دارس دي يخدمني في القرايه القران نقدر نوقف منه ما نعطيش الدروس بزاف نخلي في شحال القران مثلا لو كان نقولوا انا زياده هذا الدريس هذا ماشي ما مشي بقى لي شي وقت القرايه لا نعمل واحد الدريس نعمل انا اربع دروس خمسه دروس باغا تاع لي ونعمل قرايه القران ديالي مثلا خمس حزاف في النهار اربع حزاف في النهار رسمي لا ماشي تسمى اربع حزاف شحال عندها نص ساعه نص ساعه ماشي مكموله ما عندهاش نص ساعه مكموله ما هي الا نص ساعه نص ساعه انت هذاك اللي صغير واقف مع هذاك داك اللي اسمه واقفها في من نص ساعه نص ساعه هذاك هذاك اللي سامي هذاك ميدا تعشى القصه مع اصحابك نص ساعه تبقى نص ساعه داخل مثل الجامع يتلاقى مع شويه الجوز مع نص ساعه وقيس على ذلك القران حييت شي عشر حزاف علاش لان القران دا يطير عهدك به امشى من يدك حرف لك ردو تحرف لك يوقع فيهم مشاكل مثلا فما كان دعوهم قال الملأ قال لمن حوله هذا ولقد وصلنا هذا مع شنو هذا ولا تجادل الكلمة سبحان بعضهم مقلوبة وهذه زيدة اللم وهذه زيدة إنها وهذا زيدة كذا كذا كذا القرآن أمر بالمشاكل وبيصر وما في هو القرآن للجن ننظر هذا مجرد عن تيسير الله هذا مستحيل تحفظ مثلا قل القرآن لا لا الحفظ بالطاقة ديالي لما كانش تيسير الله تيسير الله هو اللي ما غير يتحفظش لأن يعني القرآن صعيب مشاكل فيه بزاف في ديك المشاكل اللفظية والكلمة هنا زايدة هذه زايدة وهذه لما جاء هذه وجاء هذه قال الملأ وهذه وقال هذه هذه الملأ قال الملأ لنا هذه ما عندهاش قال هذا أفلا تتقون هذه كذا كذا كذا القرآن خصك دائما تعهدو التعهد ديالو واحد النعمة كبيرة بزاف لأن يعني أولا تفكر في الأجر اللي فيه شنو الأجر اللي فيه كل حرف عشرة الحسنات فكر نسى هذا ما علاش انت اولا انت ماذا تجهد في سبيل الله ماذا تبلغ دعوه ماذا تصدق ما عندك حتى شي حاجه وعمل الاجر في القران بعد ما بنيت ما شجيت ما مشيت تشيع جنازه ما صرت رحيم ما عملت حتى شي حاجه وعمل القران تحت لك الفصول في الاسم يده قران واياكم ما يكون ما في كاسل المصحف علاش لان في المصحف ماشي واخا يكون كاسر عندك مقام تقدر مثلا نجي مقام الدوق من يخرج الشيطان يجي الشيطان يحضر خرج دخول كذا كذا شنو غنعمل انا من المصحف المصحف من كاره المصحف صافي ماشي وتصحب الوسيطة معمول الخبر واسم الحل قبله الخبر إن في ذلك لآية أغم السي كريم إن في ذلك لآية وزيد وان فعيل زيد ها؟ فين الحد المشروع ها؟ فين الجر وفين المجرور؟ وفين المجرور؟ دا قائلنا احنا عملنا دا هذا هو المجرور. واللام لام البعدي والكاف كاف الخطابي قائلنا عقبنا علاش احنا ما غادي نعرفوا هذا الشيء باش ما يبقاش عندنا ديك الشيء العشوائي ديك الاعراب العشوائي باش ما يبقاش ان في ذلك في حرف جر مبني على السكون ذا اسم مجرور مبني على السكون في محلي في محلي جر لا نفي اللام لام البعد حرف يدل على البعد ك خاطر اللي قينا في اسم الاشاره بالاحكام كلها جزء من الاشاره علاش غنجيبوا اللام وعلاش غنجيبوا الكاف واش هنا مرتبتين واش ثلاثه المراتب على مذهب الناظم على مذهب الجمهور والكاف واللام علاش يتكسر وخصو يسكن ولا باش يدفع كذا كذا واش معناتنا علاش ما قالش مفتح لا مفتح ماشي يلتبس بالضمير خيطاب وكذا هادشي كامل تقدم سهولة ان في ذلك لآية اللام لام ابتداء آية اسمه ياش اسمه اللام اسمه إن كيف يكون منصوب وعلى منصوب صبيح فتح الظاهرة فيها واللام في محل ياش اللام الابتداء وش هو مبتدا ولا خبر لا محل حرف هذا علاش يقولوا له اللام الابتداء شأنه يدخل على المبتدا لأن طبيعته يدخل على المبتدا الأصل يدخل على المبتدا إن في ذلك لآيات قبل سقط لآية دابا لآيات لقوم يتفكرون شنو تجي في الإعراب لآيات لقوم يتفكرون قول لآيات لقوم يعقلون هي كيف كيف هذه شنو الإعراب إيه واسم إنك يكون منصوب هذا مخفوض هذا واش اللملم الجار فاين جمع أن السلم واش واحد لقن القنصة دائما غير نخصك غير نخصك كيدا ولما يقولوا هذا أنا شو يقولوا لكم يتلقوا الناس يقولوا لك يكون طلب وحدهم يقولوا لك وعمر واحد قصيطة ولا في شيء عم يهضر مع شي واحد كالي سير فان بيدك عم يقولوا لك مش يقولوا لك عادي تقدم في الأول هذاك الشيء كامل يعني قلت لكم من أنفس ما تقدم هذيك هذاك ديك الثلاثة الأبحاث اللي تقدمت من أهم العلوم في النحو هذاك باب الكلام وباب المعرفة للأجزاء الكلام وباب الإعراب والنكرة والمعرفة من أنفس ما يكون هذا لأن يعني هذاك اللي يعلم لك النقي العظيم مثلا شنو اللي يبقى لي؟ اللي يبقى لي غير نميز واش هذا مبتدأ ولا خبر الآن نميزه أما الطريقة اللي عرفت تقدمات معنى كيفية الإعراب والطريقة راه تقدم الآن شنو؟ نميز وهذا المفعول به يكون كذا هذا المبتدأ يكون كذا إذا عرفنا كذا راه عرفنا داك الشيء صافي طريقة التمييز هي اللي تقدمت هذا قول المصنف رحمه الله اسما حل قبله الخبر خبره وهذا كثير في القرآن منها قوله تعالى منها قوله تعالى وإن لنا للآخرة ولولا وإن لنا للآخرة ولولا يعني بالصق وإن لنا للآخرة ولولا زيد نا لا لنا ونا وعلم تجريه في محل جر للآخرة والآخرة منصوب على نصب به علاش لأنه مفرد هذا مفرد حالة آية لآية والأولى والأولى معطوف على الآخرة معطوف على المنصوب منصوب معطوف على المنصوب منصوب وسيأتي كيجوز هنا غير سيأتي إن شاء الله هذا قول المصنف رحمه الله إن لنا للآخرة والأولى في شتى الآيات فاهم؟ نعم ما كاينش بالضحى هذاك ولا صحيح ولا كمل الاولى ولا سبعه غمض لا ما كاينش باش نمشي بالضحى فانظرتكم نارا صاب الضوله وان لنا للاخره ولولا فانذرتكم نارا صاب الضوله لا يصلها وما يغني عنه ماله اذا تصدى ان علينا للهدى وان لنا للاخره ولولا ان علينا للهدى ان علينا للزيد للهدى وعلم ان علينا للهدى هذا من اساس ان علينا للهدى تنسى وعلينا هنا وعلم تجري للهدى والهدى اسمنا منصوب على الالف صعب هذا الإعراب ولنا هذا خبر مقدم وهي الخبر مقدم في الحقيقة المعمول الخبر ما الخبر محدود هذا الخبر كائن ثابت كذا كذا كذا وشنو المعنى إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة الأولى الله يقول لازم نهديكم للطريق من باب شرع القوانين بعث الرسل هذا لابد الله سبحانه عز وجل من باب التفضل والحكمة مع أن الله جل جلاله يشرع الرسل ويبعث الرسل وينزل الكتب هذا لازم على الله من باب الفضل من باب الحكمة ولنا للآخرة ولولا الآخرة الآخرة بني شكون دي ملكة والدنيا شكون دي ملكة الله فالأولى لوظيفة والآخرة لجزاء والهدى هي المنهج الله سبحانه وعز وجل الهدى هذا الطريق الله معنى ذي بيان الطون يمكنش يقول لك الجنة والنار ولكن ما يشرح لك شيء يبين لك شيء غصر ممكن تكون هذا ممكن هذا قول الإمام رحمه الله اسم الحل قبله الخبر ثم قال ووصل ما بذل ومصل ما بذل الطون في مخلوق اعمالها وقد يبقى العمل هنا مش يتكلم الإمام رحمه الله واحد المانع من موانع العمل في قوله وراء إذا الترتيب شنو كان؟ كان الشرط هذا المانع ثم الشرط هذا المانع فين الشرط؟ معنى باش تعمل إن لها شرط هو الترتيب هنا مش يدخل ما ونخليها شي تعمل يختل العمل قال ووصل ما بين الحروف مطل ووصل ما بين وصل ما معنى ما ماشي اتصل والاتصال هو المعنى ديالو يكون عام يقدر يكون من الاول يمكن من الغلوب معنى يقدر يكون اتصل تقول ان وقل ما ان ويقدر تقول انما ولكن الوصف والعطف دائما يجي في الاخر معنى هذا العبارة الوصل يتصل به يقدر يكون قبله وقبله بعده ولكن المقصود هنا شنو يقصد يكون بعده أي أن الوصل يأتي بعده معنى إن الأولى وما بعد منه معنى ما يجيش ما في الأول لا ما بعد إن هنا نعمل المعنى العرفي في الوصل ما هو المعنى العرفي في الوصل بعد إن ماشي يكون كلمة إن والجماع بهذه الحروف الحروف فيش كلية هو خوات إن وأخواتها السابعه هذه مش تتصل بها هذا الخبر مبطل معنى مبطل مزيل عملها معنى معطل عملها العمل ما كيناش ووصل ما بهذه الحروف مبطل إعمالها هذا كل مبطل إعمالها واش يخليها العمل ما بقاش هل ما شنو خصها تكون هذه ما زائدة لابد نعمل لها الصفة هذه ما زائدة احترازا من بين ما الموصولة وما الموصوفة وما المصدرية احترازا من هذه أما إذا كانت ما موصولة اسمية تكون هي اسم إنا ولا كانت ما موصوفه هي اسم ان، ولا كان مصدريه ما بعدها يصبح هو اسم ان لا احتراز من هذا. ان ما شنو سكون زائده كافه زائده كافه جاءت زائده لتكف هيدا لتكف ماشي كنا نتكلموا على ما عند واحد المجموعه ديال المعاني ما موصوله ما شرطيه ما كذا ومنها ما كف هي هذه ومنها ما مهيئه كذا كذا كذا كاين ما مهيئه كاين ما كذا كذا كذا كذا هذه ما زائده كافه شنو تكف ان عن العمل والاخوات ماشي موصوله انما كان موصول وان ما تدعون من دون الله وان ما اي الذي تدعونه ولك موصوله هذه لكن ما لكن ان ما تدعون ما اي موصوله اي الاصنام الذي تعبدونه ما تدخلش هنا كذلك في قول في هذه العبارة إنما يقضيه الله يكون إنما يقضيه الله يكون إنما يقضيه الله يكون شنو إن الشيء الذي يقضيه الله يكون هذا كلام موصولة أو إن ما فعلت حسن شوف إن ما فعلت أي فعلك حسن هذه ما بعدها المصدر مهم إذا كانت ما موصولة هي اسم إن ولك اسم موصولة اسم إن ولكن مصدرية ماشي هي اسم إن لا ما بعد لأن مصدرية حرفية ولكن شرطية ولكن استفهامية قل السي الطاولي قيلها فوا اعلموا أن ما غنيتم من شيء ده السابق ما الشرطية ما تدخلش علاش لأن ما الشرطية عند الصدار معنى ما يمكنش يتصرط عليها إن هي تصرفون قبل إن وإلا ما نعملش في المتأخر لأن ما الشرطية مع الفعل يمكن تتقدم يكون مفعول مقدم وما مستفهمية مع الفعل يمكن تتقدم يكون مفعول مقدم مثلا ولكن باش تقدم على أن وسكون اسمنا ما يمكنش لأن أنا ما نعملش في المتأخر إذا ما الشرطية وما الاستفهام ما تدخلش شكون اللي يدخل هنا ما الموصولة إياه الموصوفة نعم ما المصدرية هي إلا ما بعدها هي صلة هي هو موصول حرفي موصول حرفي ما يقولش اسمه الذي يقول ما بعده ما بعده والسبب الذي يبطل العمل ما يبقاش الاختصاص شنو ما يبقاش الاختصاص لأن إن ذا اللي يدخل على الاسم يدخل على الولي الفعلي وماذا يولي مختص شي يولي مشترك والحرف المشترك ما يعمل شيء يولي إنما زيد قائمون إنما يقوم كأنما يساقون إلى الموت إنما الله إله واحد إنما إلهكم إنما يوحى ما يبقاش عند الاختصاص معنى الاختصاص مما يبقاش عند الاختصاص يولي الحال هل الحرف المشترك الأصل المشترك يعمل ما يعمل شيء هذا هو السبب الاختصاص السبب وهي إذا ننتقل من هذا المعنى اللي يولي عند أداة حصر إذا يولي تفيد الحصرة عند الجمهور معنى ماذا تدخل هذه كلمة إن ودخل معها ما إذا ننتقل واحد معنى آخر التوكيد ما يبقى شيء هو اسم إن ما يبقى شيء شو اللي يولي أداة حصر إنما أداة حصر أي عند الجمهور خلاف معروف النحو أبو أحيان دي خالف الآية وفي الألفية وفي الأصول هي أداة حسن عند الجمهور بمعنى إيه أداة حسر تفيد الحسرة شنو تفيد الحسرة إثبات ونفي من اسم عن صلح إثبات ونفي إثبات للمذكور نفي غير مذكور صدق من اسم عن صلح عبارة هذا الحسر الحسر والحبس معنى الحسر نثبت هذا ننفي هذا معنى لما كان شيء الحسر يكون غير إثبات هذا ما يكونش عن نفي هذا لأن يكون عنده منطق ومفهوم لكي تلمشي يكون عنده منطق ومفهوم مفهوم مخالفة لكم ولكن العلماء اختلفوا في الطريقة كيف جاء هذا الحص ما يجا كيف العلماء يقولوا الطريقة هذا الحص جاءت لأن إن فيها التوكيد إثبات وما فيها النف. إذا فالتوكيد سلطنا على الإثبات والنف سلطنا على النف باش يكون عندنا إثبات ونفي، لكن هذا غير صحيح. علاش؟ لأن هذه ماشي نافية، هذه زايدة، هذه كاكا النافية، هذه كيفاش غادي تصور؟ هذه ماشي نافية. كي نقول لك سيدي هنا الشماع مؤكدين أقل ما يكون إذا تبس الحظ، لا تاهو هو 13 المؤكدات وما يطلبش الحظ. مثلا نقدر نسال الآية اللي يكون فيها بعض المؤكدات والحظ ما كايناش، معناه يلزم من تكفير المؤكدات يكون الحظ؟ ما يمكنش. إذا هذا الحظ كاين ولكن الطريقة ديالو اختلفوا في إثباته. معناه ذاك الشيء اللي يقولوا راه ما يتسلمش. هذا قول المصنف رحمه الله: إعمالها وقد يبقى العمل. قد يبقى العمل فين كاين ليكون؟ كاين اللي يقول لك سيدي في الباب كله. فينش في الباب كله؟ في النوى وخواته. وهذا الذي يظهر من المصنف، لأن المصنف قد يبقى العمل في كل شيء. كاين علو عليه يقول لك لا، قد يبقى العمل في باب ليس، ماشي في كل شيء، في باب ليس. وعلاش يبقى العمل في باب ليس؟ لأن الاختصاص ما جاش، لأن ليس زيدا قائم باقا، ليس مازيد قائم. هذا قول المصنف رحمه الله: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. ثم يتكلم الإمام رحمه الله على باب العطف. دابا ماشي نبداو نعطف على باب ماشي نعطفو، ماشي نعطفو ونعطفو باب العطف. قال المصنف رحمه الله: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل الخبر. خليها قال المصنف رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لمبتدا نحو إن إذا وزر، يعني أن اللام تدخل في خبر إن، وفهم من اقتصاره على إن المكسورة أنها لا تصحب غيرها من أخواتها، خلافا لمن أجاز زيادتها بعد أن المفتوحة ولكن، وفهم من قوله لام ابتداء أنها اللام التي تدخل على المبتدأ في نحو إن زيد قائم، خلافا لمن قال أنها غيرها، وإنما أخرت للخبر مع أن كراهية الشماع حرفي تأكيد. والخبر فاعل بتصحب ولام ابتداء مفعول، ويجوز العكس وهو أظهر. وإني لوزر محكي بقول محذوف، والتقدير قولك إني لوزر. وإنما أخرت الخبر مع إن كراهية الشماع، وإنما أخرت الخبر مع إن كراهية الشماع. هذاك مفعول لأجله. شنو قلت ننسى؟ نسخة فيها بها. شنو؟ نسخة فيها بها. وإحنا ما باش نذكر ما إحنا عنا ولا إنا. وخين شي نسخة هنا يا وهي الباب وتصحابه وذات الكسر الباب وذات الكسر. وحنا قلنا أنه ما تدخلش. علاش؟ لأن أن على المفرد هل التوكيد يكون في النسبة، النسبة يكون في الجملة. وإنما أخرت الخبر مع إن كراهية الشماع حرفي تأكيد. والخبر فاعل بتصحابه ولام ابتداء مفعول، ويجوز العكس وهو أظهر. وإني لوزر محكي بقول محذوف، والتقدير نحو قولك إني لوزر. والوزر الحسن. ثم إن مواضع هذه اللام أربعة: الخبر ومعهول. إن مواضع هذه اللام مواضع مضاف، هذه اللام واش اللام نعتن واش توكيد المواضع وتوكيد اللام ولا مع محفوظ توكيد بدل من هذه وهذه مضاف إليه. ثم إن مواضع هذه اللام أربعة: الخبر ومعمول الخبر والفصل والاسم. وأشار إلى الأول بقوله: ولا يليه اللام ما قد نفيها. لا ما يقولنا باللام وأنسى تتبع بالضبط كنا نكذب قبائل لما كان هذه كنت عرضني قبائل علاش خليتني شاف الحيوان. ولا يليه اللام ما قد نفيها ولم من الأفعال ما كان كلمة يلي يعني يلي يتبع مش يتبع. إذا شكون يتبع الآخر؟ ها شوف لا زيد قائم مثلا إن زيدا لا قائم واش الخبر هو تبع اللام او لم تبع اللام؟ شكون تبع الاخر؟ الخبر تبع اللام لان لا خليت يعني معناها اللام ولا كذا. اما اذا كان في حال اذا قلت هذه اللام لا تبع شنو سيكون؟ ان زيدا قائم لا سيكون هيدا باش تسمى اللام تبع الخبر وهو الخبر دي الخبر اللي تبع اللام معنى اللام الاولي والخبر موهاي بين السين يقول لي هيدا نضبطو حنا غير نغوتو حنا غنا عند هذه اللام هنا مشكوله هذه اللام يعني هنا مشكوله هذه اللام دابا حنا ما عندناش الوقت نصلح انا هنا كان عندي غنا نصلح انا الاصلاحات كامله اللي عندي في الالفيه وغادي وفي الجوهر ما كنا كلشي كلشي صلحتها من عندي ماشي بنسخ غالبا صلحتها من عندي يعني كنا باقي نطالع هذه نطالع مزيان كنا نصلحوا العبارات دابا ما بقناش الوقت نعدلوا ولا إذ لام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي يعني أن هذه اللام لا تصحب الخبر إذا كان الخبر منفيا نحو إن زيدا لم يقم ولا الفعل الماضي المتصرف الخالي من قد نحو إن زيدا لرضي وفهمت هذه الثلاثة من تمثيله برضي في كونه ماضيا متصرفا خاليا من قد وفهم منه أنها تصحب المفردة نحو إن زيدا لقائم والجملة الإسمية نحو إن زيدا لأبوه قائم والفعل المضارع نحو قوله عز وجل إن ربك لا يحكم بينهم والماضي غير المنصرف نحو إن زيدا لنعم الرجل متصرف ومنصرف هو هو متصرف ومنصرف لبغات بلا ما تصح هذه هي زيد إن زيدا لنعم الرجل نعم المنصرف اللي يجي البال ديالك بأنه هو المنصرف هذا إذا المتصرف تصرف أحسن تصلح المتصرف أحسن وبقي من الشروط المفهومة من تمثيله برضي أن لا يلي الماضي المنصرف هو الاسم اللي يكون فيه التنوين هذا هو المنصرف فنبه عليه بقوله وقد يليها مع وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سماع للعدى مستحوذة وفهم من قوله قد أن ذلك قليل ثم مثل لذلك بقوله كإن ذا لقد سما على العدى مستحوذة ومعنى مستحوذا غالبا لهم ثم أشار إلى الثاني بقوله وتصحب الوسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر أي وتصحب اللام معمول الخبر المتوسطة وشمل الظرف والمجرورة وغيرهما نحو إن زيدا لا عندك قاعد وإن عمرا لفيك راغب وإن زيدا لطعامك آكل والواسطة مفعول بتصحب ومعمول الخبر بدل منه أو حال القواعد من نحن عمو هيم الإنسان يحفظ هذه الألفية ما عندكم حال سواء حفظ الألفية ويفهمها لا مفهم العمق غير الظواهر أما دابا لا فهم العمق والأسرى وشي حاجة يكون زايدة اللي تسمى الفلسفة النحو ديك الوقت اللي تسمى النحو الفلسفة لأن شنو الفلسفة؟ الفلسفة هو الحكام للحاجات فلسفة الشريعة فلسفة الفقه هي كما أن المعنى للفلسفة في الترجمة ديالها هي الحكمة علم الفلسفة علم الحكمة إذا فلسفة الفقه هي أسراره وحكمه وفوائده كذلك هذه الفلسفة النحو هذا هو بس ما خلي ذاك الشيء اللي عبثي ذاك اللي يقولوا له عيلة نحوها لا لا اللي الأسران ذي البلاغ اللي أسران اللي معقولة كاين الأسران اللي تكون غير خاوية هذاك ما نهضروش عليها نهضروا على اللي المعقول اللي ينطبق مع القواعد وينطبق مع اللغة العربية والبلاغة نهضروا على هذه قدر هذا الشيء شيء اللي أنا معروف كاين القشور جميع العلم غادي يكون حاجة تكون غير فضلة فيها ماشي هي تنزل ويجوز أن يكون المعمول ويجوز أن يكون المفعول معمول الخبر والواسطة حال على مذهب من أجاز تعريف الحال وهذا الوجه أظهر من جهة المعنى ثم أشار يصحب معمول الخبر حال كونه واسطا المعنى بالحال راه موجودة مش كنت تقدير وتصحب معمول الخبر حال كونه متوسطا ثم أشار إلى الثالث فقال والفصل أي تصحب الفصل فهو مفعول بفعل محذوف أو معطوف على الواسطة أو الواسط فلا يحتاج إلى تقدير فعل ومثاله قوله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم ولم يقيد الفصل بشيء لأنه معلوم أنه لا يكون إلا متوسطا بين الاسم والخبر ثم أشار إلى الرابع بقوله واسما حل قبله الخبر يعني أن لام الابتداء تدخل أيضا على الاسم بشرط تقدم الخبر عليه لئلا يجمع بين حرف تأكيد. ومثاله قوله عز وجل: وإن لنا للآخرة والأولى. وفهم مما تقدم أن الخبر في ذلك لا يكون إلا ظرفا أو مجرورا. وفهم أيضا من اشتراط الفصل في الاسم أن ذلك مشروط في الخبر أيضا لاتحاد لله. ونصب اسم ونصب اسما بالعطف على ونصب اسما بالعطف على الفصل أو بفعل محذوف، والأول أظهر. وحل قبله الخبر جملة في موضع الصفة لاسم، ثم قال: ووصل ما بذي الحروف مطيل اعملها وقد يبقى العمل. إذا اتصلت ما الزائدة بهذه الحروف كفت عملها لزوال اختصاصها بالأسماء، نحو إنما الله إله واحد. وقد سمع الإعمال في ليس في قول النابغة. يحفظ هذا خلاصة ابن مالك، يحفظ على ظهر قلب، ويحفظ الجوهر المكنون على حسب القواعد البلاغة، باش يكون قواعد البلاغة يستحضرها دائما معه. يعني مثلا نقدر نلقى الشرح متسابق، ولكن الشرح غالبا لا تستحضر الأمور. تقرا مثلا هذا العصمية الأحكام والقضاء وداكشي يكون معاك دائما، تقرا القراءات الشاطبية، ثم الإنسان يتفنهر الاستنباط التفسير والقرآن الحمد لله حاضر، وعلم الحديث فوائد قرأ علم الحديث تصحيح الحديث والفقه على السنباط. هذا الحديث يستخرج منه 100 وجه، يستخرج منها 10 وجوه 15 وجوه كذا كذا، ما يكون واحد، يكون البحر، إذا يكون النبي ما جاء على الأرض في الوقت كما الطريقة النبي عنه. هذا هو العالم. شنو العالم؟ هو الإنسان حافظ هذه العلوم، هذه علوم الآلية والقراءة، علم مقصود فهم القراءة، لأن العلم القراءة ما يبقى وانت عندك العلم يكون عندك التوجيه، مش يكون عندك التوجيه والأسرار، شو عرف التوجيه والأسرار، ثم تفهمها علم الحديث، علم الحديث صحيحا والسنباطا الفقه الفوائد، الطريقة من دقيق العيد، الطريقة من الملقين، الطريقة حفظ ابن حجر، الحديث وما فيه من الفوائد. لا هذا يدل على كذا، يدل على كذا، يدل على كذا. نقدر نجبر مثلا شي معاني الحديث نقدر يكون فيه 60 فائدة، يقدر يكون فيه 100 فائدة. حديث ماشي واحد الحديث اللي فيه 100 فائدة، وكل الحديث يدل عليه. هذا هو العلم. الإنسان يبقى يتعلق بالقشور، هذا هو العلم. هنا إلا كان في حاله ما يقدر حتى شي واحد يوقفه في الطريق، عنده هذا العلم، هذا تنقل أسرار الشريعة وتفسير القرآن وهذا العلم، وثم يكون الإنسان مشارك في العلم هنا وهنا وهنا، راه يكون عظيم، يكون واحد الفضل ديالو على الأمة كبير، يكون رجل مستقيم ورباني، راه ما يكون حتى واحد بحالو. هذا خصو يشتغل به الإنسان. وقد سمع الإعمال في ليس في قول النابغة، قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. ليس هذا الحمامة، لأن يعني هو يقول لك راه عملات هنا، هي راه عملات. يقول لك أنايا: فوقد سمع الإعمال في ليت في قول النابغة، قالت: أليت ما هذا الحمامة، لأن هذا اسمها والحمامة بدل. قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إذا حمامتنا أو نصفه فقد، على رواية النصب. وقاس بعضهم عليها سائرها، وهو مذهب الناظم لإطلاقه في قوله: وقد يبقى العمل. وهو مذهب الناظم لإطلاقه، لأن ما يفهمنا مذهب الناظم حيث أطلقه، فهمنا بأن الناظم يجوز العمل في كل شيء بالإطلاق. ووصل مبتدأ ومبطل خبره وإعمالها مفعول، وبذي الحروف متعلق بوصل أو بوصل وقد يبقى العمل جملة مستأنفة. ثم قال: وجديد فقط كما قلت.